شركة جولدن فيجن للإنتاج الفني تقدم فرقة البراق الفنية. بالاشتراك مع الفنان الشاعر أبو عرب. والفنان إحسين منذر. والطفل فراس بركات. تقدم عرس الانتصار.